الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال الإمام أحمد. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مريم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف فيها أحكام الخروج على الحاكم، وفيها عدة مسائل. المسألة الأولى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة، ويعتبر أصلا من أصولهم، عدم الخروج على الحاكم الظالم الفاسق. هذه من عقيدة أهل السنة، وهذه من أصول أهل السنة، عدم الخروج على الحاكم الظالم الفاسق. ولا يجوز الخروج، ولا يحل قتاله ولو كان فيه من الجور ما فيه. والأدلة على ذلك كثيرة تضافرت على الصبر على جور السلطان، كما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان أمراء تعرفون منهم وتنكرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستجدون بعدي أثرة، أي إيثار قوم دون آخرين. قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا. فأمرهم بالصبر. وأيضا سألوه عن السلاطين، سلاطين الجور الظلمة: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا. ما أمرهم بالخروج، ولا قال زمن عن زمن يختلف، كما يقول بعضهم أن في زمن دون زمن يختلف ذاك تلك الأزمان، وهذا كلام باطل. عليكم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيه الهدية والنور إلى قيام الساعة، ليس هناك زمن يتخلف عن زمن. فهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن قذف أهل السنة بأنهم جبناء، وبأنهم لا يفقهون الواقع، وبأنهم لا يفهمون، فهذا كلام باطل فيهم، ويعتبر من أصحاب الزيغ والضلال. فلا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الفاسق. أما الحاكم الكافر، المسألة الثانية، هل يجوز الخروج عليه؟ نعم، باتفاق أهل العلم يجوز الخروج على الحاكم الكافر بشروط. لا يجوز لك أن تخرج على حاكم كافر إلا إذا توفرت فيك شروط. ما توفرت فيك شروط لا يجوز الخروج. ليس القضية أنك تتولى الكرسي، القضية أنك ترى المصالح والمفاسد. فما هذه الشروط؟ أولا، أن يكون هناك من ينصب بعده حتى لا يكون الأمر فوضى. ثم بعد هذا يأتي هذا يقول أنا، وهذا يقول أنا، وهذا يقول أنا. لا، هناك البديل. الشرط الثاني، أن يروا منه كفرا بواحا، فيه عند الله لهم برهان. ما معنى بواح؟ أي ظاهر. أما أشياء خفايا، نوايا، هذه لا، ليست من عقيدتنا ولا البحث من عقيدتنا. إنما إذا رأوا منه كفرا بواحا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا، أي واضح. إلا أن تروا كفرا بواحا، أي واضح. ما رأيت كفر ما يجوز لك الخروج. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون هناك قوة للإطاحة به، أي تكون هناك قوة تطيح بهذا الحاكم الكافر، قوة يستطيع إطاحته. أما إذا لم يكن لديك قوة فما فائدة القتال؟ خروج بالشوارع، تكسير الطرقات وأموال العامة والخاصة بحجة أنهم خرجوا على الحاكم، هذا ليس الطريقة شرعية. رابعا، ألا يؤدي خروجه مفسد أعظم من بقائه، ألا يؤدي خروجه مفسد أعظم من بقائه. فلو كان بقي كان أفضل من أن يزاح وتسفك الدماء وتدمر بلاد. انظروا الآن ماذا يحدث في سوريا، لو كانوا صبروا عليه لما صارت سوريا هكذا. 70% دمرت البلاد، البنية التحتية والفوقية ما تصلح للعيش، 70% أصبحت البلاد دمار. في ماذا؟ من أجل كرسي؟ لا، انتبه، الخروج ما يكون إلا خروج شرعي، ما يكون إلا خروج شرعي. مفاسد سنين، الآن السنة الرابعة وهم يتقاتلون على هذا. فلو كانوا صبروا علي، ليس معنى ذلك أنه على حق، ليس معنى ذلك أنه شرعي، لكن انظر إلى مفسدة الخروج الذي جرجرت البلاد إلى الويلات وجعلت النساء والصبيان يتشردن. أترضى بهذا من أجل كرسي؟ ترضاهم لاجئون في جميع البلدان المجاورة؟ ترضاهم تسفك الدماء وتستباح أعراض النساء ويقتل الصبيان؟ أترضى بهذا من أجل الكرسي؟ كان البقاء أفضل، ولا أنه يزاح بهذه الطريقة التي يفعلوه. والآن كلهم رفع راية، هذا معه راية وهذا معه راية وهذا معه راية، وما تدري بعدما يتم الإطاحة به ماذا سيستقر الأمر، كما فعل في أفغانستان. فانتبهوا، فأهل العلم حينما يفتون في هذه المسائل يفتون عن علم وبصيرة. فهذه أربع شروط فيها إطاحة الإطاحة بالحاكم الكافر. ما استطعت لذلك لا يجوز لك الخروج. ماذا تفعل؟ اظهر دينك، إن لم تستطع فهاجر، فأرض الله واسعة، أرض الله واسعة. واضح الآن؟ طيب، نأتي إلى المسألة الثالثة، كيفية تنصيب الحاكم. كيف ينصب الحاكم؟ ينصب الحاكم بثلاث كيفيات. الكيفية الأولى اجتماع أهل الشورى والحل والعقد، يجتمعون على ذلك، ليس من كل من هب ودرج، ليس الفساق، ليس المنافقون، ليسوا هؤلاء الهمج الرعاء، من يكونون من أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ أهل العلم، العلماء الراسخين الذين شابت لحاهم واحدودبت ظهورهم، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، ليس كل من هب ودرج. فإذا اجتمعت كلمتهم على فلان ينصب للخلافة. الحالة الثانية أو الكيفية الثانية الاستخلاف. إذا مات القاضي أو الحاكم يقول أستخلف بعدي فلان فيكون قائم على أمور البلاد. الدليل على ذلك استخلاف أبي بكر لعمر، واضح الآن؟ فأمرهم بالاستخلاف. الحالة الثالثة أو الكيفية الثالثة أخذ الحكم بالقوة والغلبة. فإذا غلب رجل على السلطان وأخذ الحكم بالغلبة فهذا يستتب له الأمر ويبايع. نقل ابن حجر الإجماع على ذلك، على أن من استتب له الحكم بالقوة والغلبة يبايع. هذه الكيفية الثالثة التي ينصب فيها السلطان، التي ينصب فيها السلطان. واضح الآن؟ فهذه ثلاث كيفيات ينصب فيها السلطان، ينصب فيها السلطان كما ذكرنا لكم. وهذه الثلاث الكيفيات انعقد الإجماع عليها، انعقد الإجماع عليها. طيب المسألة الرابعة، هل يجوز عزل السلطان أم لا يجوز عزل السلطان؟ الجواب أن عزل السلطان جائز، لكن ممن؟ من أهل الحل والعقد. ليس كل من أراد عزل السلطان يعزل، لا، إنما هذا موجه لأهل الحل والعقد. وهؤلاء أهل الحل والعقد في كل زمان وفي كل بلاد يجب أن يكون هناك ناس من العلماء يكونون أهل حل وعقد. أما إذا ذهب هؤلاء ولم تكن البلاد في بطانتها أهل الحل والعقد سيكون فوضى، المسألة فوضى وليست هناك فتاوى، بل واجب أن يكون هناك أهل الحل والعقد. يجوز عزل السلطان لكن بحيث ألا يترتب على عزله مفسدة أعظم أو أكبر من بقائه. طيب متى؟ هل إذا رأينا منه جورا وفسق؟ الجواب لا، ليس الجور والفسق هو ممن يعزل به السلطان، إنما هناك أمور. أولا طبعا تتوفر فيه شروط العزل. الشرط الأول نقص التصرف، إذا رؤي منه نقص التصرف، وهذا النقص التصرف أي أنه ناقص بالتصرف يكون على أمرين، الأمر الأول الحجر، الأمر الثاني القهر. الأمر الأول الحجر أي أنه يستولي بعض أعدائه أو أعوانه على الحكم بحيث أنه لا يستطيع أن يفصل في المسألة أو يقطع فيها، يعني يوجه أوامر ما تستمع هذه الأوامر، ما تستمع له هذه الأوامر. وهذه الحالة لها صورتان، الصورة الأولى إذا كان أمر الدين قائم وأمر الشريعة قائم فلا أثر لهذا، فلا أثر لهذا العزل. وأما إذا كان أمر الدين غير قائم وفساد معيشة الناس فالأولى عزله، فالأولى عزله في هذه الصورة. الحالة الثانية من الحجر، بعد الحجر القهر، والقهر له صورتان، الصورة الأولى أن يكون هذا القهر بحيث وقع في الأسر، أي أنه صار أسيرا عند طائفة، يعني ما أمسكوا الحاكم فكان أسيرا عندهم. الحالة الثانية أو الصورة الثانية من هذا العزل الذي ذكرناه القهر، أن يغلب عليه من يستولي على الإمامة بالقوة، أن يغلب عليه من يستولي عليه بالإمامة بالقوة، هذا إذن أخذها قهرا، أخذها منه قهرا. إما أن يكون أسير عند طرف، عند بلاد أسروه ما استطاع أن يخرج وصار أسيرا في هذه البلاد، طيب البلاد ستصبح بلا حاكم، فهنا يجتمع أهل الحل والعقد وينصب بدله. أما إذا كان يرجى إخراجه لا، لا ينصب. أما إذا أمسك فما استطاعوا إخراجه فيجتمع أهل الحل والعقد ويبعدون هذا الإمام ويأتون بخلفه، ويأتون بخلف. في هذه الحالة يجوز العزل. لماذا؟ حتى لا تبقى البلاد بدون حاكم، حتى لا تبقى البلاد بدون حاكم. ثانيا نقص الكفاءة، نقص الكفاءة إما أن يكون بالعقل وإما أن يكون بالعمل وإما أن يكون بالرأي. نقص العقل كزوال عقله، نصب خليفة فزال عقله، ما هو الواجب؟ عزله، زال العقل صار مجنونا، الواجب ماذا؟ عزله، واضح الآن. أو أصيب يعني ماذا؟ بذهول في عقله، كالذي يأتيه عقله ثم يذهب فيتأثر عقله حينا بعد حين، فهذا كذلك إذا رأى أهل الحل والعقد عزله عزلوه. وأيضا الشيء يؤثر في جسده، شيء يؤثر في جسده كناقص الأعضاء أو صار أصما أو أبكما أو أعمى لا يستطيع أن يرى أو يقود البلاد بذلك، فيجوز كذلك عزله، فيجوز ذلك عزله. الأمر الثالث أن يعزل نفسه بنفسه، يقول أنا أتخلى عن الحكم وأنتم شأنكم بالحكم، كذلك هذا من صور العزل. رابعا أن يموت، أن يموت ثم ينصب بعده الخليفة فيجتمع فيه أهل الحل والعقد. طيب، ففي هذه الحالات التي ذكرناها يجوز عزل السلطان، يجوز عزل السلطان. ليس معناه إذا رأينا منه الظلم والفسق أو ما أشبه ذلك كما يقول بعضهم، هذا ليس بصواب، ولكن إذا رأينا منه نقص الكفاءة، نقص التصرف، نقص يعني إدارة البلاد، رأيناه يتصرف بالأموال يبعثرها هنا وهنا لا يحكم البلاد أو ما أشبه ذلك، أي أن زمام الأمور قد تفلت في البلاد، فهنا تجتمع كلمة أهل الحل والعقد فيعزلون هذا السلطان، فيعزلون هذا السلطان. واضح؟ هذه هي مسألة عزل السلطان. قال: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، وهذا باتفاق، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، لأن هذا من أمور الجاهلية، أن من ينام في بيته وليس في رقبته بيعة لسلطان مات ميتة جاهلية إذا كان مسلما. قال: والحج والغزو مع الإمام ماض، خلافا للخوارج الذين يرون أن الحج والغزو لا يجوز مع الإمام الظالم، وهذا رأي الخوارج، بل يجوز لك أن تغزو مع برهم وفاجرهم، يجوز لك أن تغزو مع برهم وفاجرهم إذا علمت بالراية وهو إعلاء كلمة الله. قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، نعم، ويجوز لك أن تصلي الجمعة، وهذه سنة مهجورة، وهو صلاة أمير المؤمنين في الجمعة، أنه هو الأولى بإمامة الناس وخطبتهم، لكن في هذا الزمان قد يعني ماذا، نادرا من ترى من يفعل هذا، وإلا إذا صلى بهم وهذه السنة المعمولة فتصلي خلفه. قال: ويصلي بعدها 6 ركعات، هذه مسألة خلافية، كم يصلي بعد الجمعة؟ منهم من قال 2 ركعتين، ومنهم من قال 4، ومنهم قال 6، المسألة فيها 6 أقوال، والذي يظهر والله أعلم أنه بالخيار، إن شاء صلى 2 ركعتين وإن شاء صلى 4، سواء كان في المسجد أو في خارج المسجد. قال: والخلافة في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الأمر في قريش إلى أن تقوم الساعة، أي أن الخلافة في قريش، وهذه أيضا من شروط الخلافة، أن يكون قرشيا من آل قريش، أن يكون قرشيا، فإذا لم يكن قرشيا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو تأمر عليكم عبدا حبشي، ليس معنى دم الحبشة، لا، إنهم هم أناس فاضلون، منهم الفاضل ومنهم غير الفاضل، ولكن حتى ولو غير القرشي معناه تولى عليكم فالواجب عليك السمع والطاعة، الواجب عليك السمع والطاعة. قال: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، يعني ما زال إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. اختلف العلماء في من خرج على الإمام هل يسمى خارجي أم باغ، اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قالوا كل خارج على الإمام يعتبر خارجي، يعتبر خارجيا. القول الثاني قالوا كل خارج عن الإمام يعتبر باغي، بغى، خرج عن الإمام الحاكم المسلم فهو يعتبر باغ. القول الثالث فصلوا، قالوا إن خرج بشبهة فهو باغي، وإن خرج بدون شبهة فهو خارجي وليس باغ. فأتوا بتفصيل. القول الرابع عكس هذا القول، من خرج بشبهة خارجي، كما خرج الخوارج على علي خرجوا بشبهة، ومن خرج بغير شبهة قالوا فهو يعتبر باغ، فهو يعتبر باغ. واضح؟ وهناك أقوال عدة في المسألة ولا حرج في تسميته، سواء كان خارجي أم باغي، إلا من خرج في صفين وغير هؤلاء باتفاق العلم ما يسمون خوارج، ولكن إنما يقال أن المسألة فيها سعة، فمن سماهم بغاة أو سماهم خوارج فأهم شيء الحكم فيهم واحد، الحكم فيهم واحد. قال وشق عصا المسلمين أي فرق كلمة المسلمين، وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية أي أنه إذا مات على ذلك مات على كبيرة، كما جاء في حديث أبي هريرة في مسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. قال ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا. نعم، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أي أن هناك تأييد للدين برجل فاجر، فليس كل فاجر أو وقع في معصية أو أظهر معصية من الحكام خرجنا عليه، لا، بل واجب الصبر عليهم، الصبر عليهم، ولا يجوز الخروج لقوله، وذلك قوله تعالى وما يستطيع الذين كفروا أن نصبر إلى أن نموت. النبي أمرنا بهذا، وأنت من أمرك بالخروج لما تخرج أو تقول عصر دون عصر؟ أن في عصر دون عصر ذلك. وانظروا الآن بما يسمى بالجحيم العربي، انظر كيف جرجر البلاد إلى الويلات، البلاد الإسلامية ما استقر حالها بسبب هذه الفوضى العارمة التي علت بلاد المسلمين. ما السبب في ذلك؟ الخروج الغير شرعي، الخروج الغير شرعي. والآن يتباكون، لماذا عزل فلان؟ لماذا؟ لأنك لم تعلمهم الطريقة الشرعية بالعزل وخروجك على الحاكم، فلذلك لا تلومهم، فأنت الذي ربيت الثعبان في بين أوساطك، فلما لدغك صحت وصرخت وارتفع عويلك. ولماذا؟ ولماذا؟ لأنك أنت الذي فعلت هذا، أخرجت حاكمك من الساحات فأخرجوك من الساحات، أخرجت حاكمك من الساحات فأخرجوك من الساحات، ما أخرجته بطريقة شرعية. فإذا لا تبكي ولا تتباكى، لا تبكي ولا تتباكى، لأنها ليست طريقة شرعية، ليست طريقة شرعية. ما استقرت البلاد، ماذا اكتسبوا؟ سفك دماء، إهدار للأموال، ضياع للأوقات، هذا الذي استفادوا منه، وهذا الذي كان يريده الشيطان منهم. ولكن السعيد من جنب نفسه الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، هذا هو السعيد الذي جنب نفسه الفتنة، لا يعني ماذا أيدهم ولا خرج معهم ولا خطا على أموال العامة والخاصة ولا أي شيء. نعم، فهذا هو السعيد الذي جنب نفسه الفتن. قال وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا، فلو سبك ساب أو شتمك وقال لك أنتم يا أصحاب، ضرب ظهرك، ضرب رأسك أو ضرب ظهرك وأخذ مالك، من الذي قال هذا؟ إنه رسولنا عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لأحد أن يقاتل السلطان. طيب، معنى أمور ومسائل، هل يجوز فيها مقاتلة السلطان أم لا؟ الأمر الأول، إذا رأينا الفسق والظلم هذا حرام، لا يجوز قتال السلطان. الأمر الثاني، إذا أخذ مالك هل تقاتله؟ لا تقاتله. وما هو حديث من قاتل دون ماله فهو شهيد؟ قال العلماء هذا استثني بالإجماع، أن الحاكم إذا أخذ مالك لا يجوز لك مقاتلته، لا يجوز لك مقاتلته إذا أخذ الحاكم مالك. قال وإن أطع، أسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فقالوا استثني بهذا الحديث. أما حديث من قاتل دون ماله فهو شهيد، هذا في غير الحاكم، أما مع الحاكم فلا يجوز لك مقاتلته، فإذا أراد مالك اعطه. الأمر الثالث، إذا أراد عرضك، أراد العرض، انتهاك الحرمات، فهنا يجوز لك مقاتلته، يجوز لك مقاتلته. ولا يقال أن هذا لا يقاتل، إنما يقاتل، لأن سفك الأعراض أعظم من عدم سفكها، واضح الآن؟ فقال العلماء فيجوز ذلك، أراد امرأتك أراد ابنتك أن يسفك العرض هنا يجوز لك مقاتلتك. أيضا من الأمور في مسائل قتال الحاكم أنه لا يجوز قتاله في هذه الأمور التي ذكرناها إلا في العرض، إلا في العرض فهنا يجوز لك أن تقاتله. أيضا الأمر الرابع إذا أمرك بمعصية، إذا أمرك بمعصية لا يطاع، لا يطاع الحاكم إذا أمرك بمعصية، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. أما لو أمرك بشيء حرام لا تطعه، وليس هذا من الخروج على الحاكم، وليس هذا من الخروج على الحاكم، بل هذا لا يجوز، لأن طاعة ولي طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعته. إلى هنا نكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.